بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درس كنا كنرى كهيكا قرآن سورة الحشر آية قرآة القراج القبا نهم دورا بواقدار ربوه ربنا وعطاه سو درس كنا كنا كنا جلقب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. آيتوني تمام مدرة دبرتي وآئي مؤمن توتا ورى مهاجر توتا تيفي أقسم ورى أنصارا دبتة سنتا أنسيتة بس سديسو ورى إسان بودا دفة طلطودا نسان خور دفة قود صدق فادا كمؤمن توتا حاسويتة فضلي إساني نوهمتة صداقان تكاهو ولدت هدامين سي إيمانا در دبرو في بودا رفينسا هنغفته في قتسوته نوانا دانججي رنقبه متوقع جتو يغنوهم تي بودا وانا جائبا كمؤمن توني حال غاريساني والإنجراتاني دعاي والإيقودان كرب والإفكارتان منافق توني أكيت والإنجراتان هو أكامي جتو دبتي منافق توني أكي سانت والإنجراتان أكامي جتو دبتي صندوبة تنوهي مكا هلم ترى هنگر ريا إرغما كي نوان أجائبا تأجائباني انتمني تكايا نموا أرغوه هنگر رياتين كن إلى الذين نافقوا غرور خرارت بير به منافقة تهيزا هنگر ري يقولون لإخوانهم أبليين إساني ككفريتين كجدا أبليين أرى أبليين إسلام ما ترغى سنيمتي أخلا أبليين كجباتي أبليين إساني ككافر توتا سنين كجدا لإخوانهم الذين كفروا أبليين إساني ور كفرين كجدا من أهل الكتاب ور كفرسون ور كتاب كنمر راكتهن ججا قصان ور بنينا ديركتين إيفن الذين كفروا من أهل الكتاب ينكون ور بنينا ديرسان الذين نافقون كن منافق توتا يروسني في مدينة في سجراني غري نساني بني قريزا إرى والرآمان جداما غري نساني والربني كينكا إرى والرآمان جداما كتابا غري نرى دبتوتي كان في ساني جتوان ندان قوداني في نجيرو عبدالله بن نبي رئيس المنافق توتا اللي كيسو مجرا ور منافق توتا كن والربني نبير كمر فمي لول اتكاي كان عمال جدانين هما نتيسني ولين جرى صداتني هركن كننا جدانين لولا تاتسني ولين لولا يو اتي اسن كبقسو تاتل ولين بقان مالي اداني نافنو هركن كننا جدانين رسول الله صلى الله عليه وسلم فنرانو هم في آيان ور منافق توتا كأبولي نساني ور كفري ور أهل كتابا يهودا دانجنا يهودا بني نذيرين كجر أنسان هنگر ميوان أجائبا أرقيد أغهي بيكي جدا أك منافق نتاي لئن أخرجتم مال جدنين لئن أخرجتم يو اسم مدينة تنرى يافمت يو رسول اسم خياسا تهي رسول مؤمن توني لنخرجن معكم نل والله سني وجيانا ملي كبأت سنيات جنانين ولا نضيع فيكم أحدا وان مرتي سنردت قرمتك ستي نمتك تولين جنو جنانين رسولة تهي مومنتوتة تهي أبا فئتولين جنو جاني مرتي سنردت قرمتك ستي أبدا إنما مرتي تك مرتي هم تورات سنيت قرمتو إن كيبلو جنانين وإن قوتلتم يو خلو لم تنلل تهلو اللي سنت بنامي كدوام تنتهي لننصرنكم والله سنبتم سنجانين سنبرا جرا والله يشهد إنهم لكاذبون. لا إله إلا الله. ربي رغاب هجردو انهم لكاذبون جركن اغمت ون انسان جدنكم مرتي حف اجتو ربي رغاب هجر كجب وان هندي وهين قبل يوبا تنسني ولين بانا لين كجب نما سنتي مرتي وهي غدو تولن جنو لين كجب يو كلو لم تنلي تات اسنيف تم سنان جدنين كون لين كجب اجتو انا ربين انهم جرد توكيد غره لكاذبون جرد كن مرتي دبي قد يبيسو دبين دبي دغا تجري كجبا يا عملت كوچن وان جده كن دغا هنجن نيچ دبي كن يبيسو ما جره دوبا لا نخرجوا لا يخرجون معهم وسو انسان اچيا فمن الل كوجيا ننتان ولا ان قتلوا لا ينصرونهم يو إسان كالولا من اللي تاتي هنتم سنيف اللي ولئن نصروهم يو كتم سنيف اللي تاتي لا يولون الأدبار يو سود إسان جردو جغر غلجاني ثم لا ينصرون إيغانا مرتنون تم سماني تم تنرغتان يجا واليهودا زون لك تم تنرغتو منافقتون نكون اللي تم سوهيتون نرغتو يجا ولئن قتلوا لا ينصرونهم انتبهوا يو كلل من تات اساني فين تم سنجله ولئن نصروهم جتون بودا كن مالي ولئن نصروهم جتون كن مالي ولئن نصروهم جتون كن مالي يو تم سنيف جتون ايغان تم سنيف جده لا ينصرونهم ان تم سنيف جده ولئن نصروهم جتون كن على الفرد والتقدير جتا وصو ربي كاسي دبي مانو دغا تاتي كجب نساني كنو دغا تهي كوالينو غبهن تاتي لولا برادي سنججا برادي سمالي والروالين تابتي أكسيتي والين دعي والين مداي والين بوجي أمومتي سيلا والين لولو يكي ربنا ميري واني أمبسان اتقال تمرتي والين ستقالو ورسندن دهو متي ججا كوني كجيبا سنتي أنسي أمس ويهودان تاتي نوهما وان كفرين تاتي والمتي قبطي لأنتم اسي ورمو من توتا كانتو جدا رسولاتي ورر لقاء ربتي أمن كانتو أشد رحبة صداتما كيستدت اسنت إرججب في صدورهم قلبي ثاني كيستدت من الله صداس إلى ربي صداتن إر صدا اسن صداتن تقلبي ثاني كيستدت قم إساني كيستدت إرججب جدا قم إساني كيستدت هذا رب صداتا الرئيس المؤمن توتا كان صداتا جدا ومن كفر داكم ذلك بأنهم قوم لا يفقهون سنة وانا تهيب وان إسان كسلا ربي وفي صداته قبا ربي سن الرئيس المؤمن توتا كانت صداتا بأنهم قوم لا يفقهون توتهم تكام بين جدا من عظمة الله قدنا ربي إراتهم تكام بين قدنا ربي كان أصوبيته قدنا ربي كان أصوبيته تلا ربي سن صداتي سنهم بين واللالو سنيتي فجج واللالو سنيتي فجج مال تاتره إسن إرى صداتي جج مؤمن توت سنر وان إسن إرى إسن صداته كانت لا يقاتلونكم جميعا اثنين هلولا هندي ثانيتو الا في قرى محصنه غندا جوغلا مرثمات هيكيس سايو تهملي اثنين هلولا تحسني كبوجهجا كدلوا بودا كبوجهجا او مي وراء جدرين تكادلوا دوبايو تاتملي اثنين هلولا جنا صدا ثانيرا اسبياني ظاهر اسباني لولون دندهن بعضهم بينهم شديد لول إساني جدو إساني تتئر رجبات جدا وان اسم مؤمن توتا لولان كنر جدو إساني تتئر رججب جدا لول إساني تحسبهم جميعا وان إساو والقبن سيتججون وان قلبي تكان حملي تكان أفان تقو قبن سيتججا وقلوبهم شتى حالك قلبي إساني الدفجات تاتين اتوان قلبي نساني بكتك جرتو ووالجالتني والقباتني تقمى قباتني تقمى سنين سدوان سيتجا دبنا كسيم ديجا قلوبهم شتى قلبي نساني غرغرا. قالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء مرتنو كوني همر رنجر جدا يهودا لي نصارى همر رنجر تنجتي نصارى لي يهودا هم تكرر رنجر تنجتي مر قلوبهم شتى امنتين ثاني اران تنا دنيا رتي كلا كوي سنقب نتانا وان غرغر امناني تكل لين ولتين كجيلن جتا كان ربي باسهم بينهم شديد جدا ذلك بانهم قوم لا يعقلون واني جدو اسانيت تكتت لولي هدماته وفيفو ولنقبنف تقوما والنسان تبنيف بأنهم قوم لا يعقلون توتوامان بين جدا أقلين قبن جدتون وانسانيف طلقا بين جدتا ظاهرة كان لدي يعلمون ظاهرة من الحياة الدنيا وأقلي مجنون ما سنرانا فجأومي أقلي وان إساني طلاتي في وان إساني طلت أدام بيكانين هنقبان جيجا أقلي وان إساني طلاتي في وان إساني طل وان بوا إساني قبا فوان إسان ميدا ورى أدان هم بي نجرى خناب أكانتاني كمثل الذين من قبلهم مثلهم كمثل الذين من قبلهم جيجا مفتداني قد ترى مجراني كرمرا بي كماف ديسان مثلهم فكين توت يهودادا قوتما قوتت كيستو توربني نظير تاران تندد رسول درد آبتتوني فكين إساني جدا ددا كيستي وان إساني تل واللالو كيستي كمثل الذين من قبلهم أكما توت إساني درا سني جدا توت إسانين درا توت إسانين درا دون كتامي مشرك توت مكة وربدر التدوامي أكو مثاني فيها كمثل الذين من قبلهم فكاتم ورئيسان درا سالي قريبا جتون كني ذاكو خنطر الراجرا ذاقوا وبال أمرهم قريبا كججوز قدن دمان جرسون وبال أمرهم بدي عاقبا كفر إساني قدن دمان قريبا إيو متانا يجا إيو متانا ذاقوا قدن دمان إيو متانا قدن دمان مال دمان وبال أمرهم بدي تكاهو عذاب عاقبا كفر إساني عاقبان كفر إساني مالتي تاتي بدرتي أكا جرون كفردان إساني دمئ إلتي قرمو رساتي كمثل الذين من قبلهم ججون كوني إنون اتسلم ججو كيستي ورغرين بني قينو قاعتي ججو تجرا ورغرين الذين من قبلهم ججون كوني ور بدرتي دمئ ججو تجرا جرى لچو والتي قبنيو جران اللي جرى لچو دبرتي همان قبو جا جرى لچو جنس ومان قبو مرتو ور بدرت دمكون إسان درتهون بي كمالا جا أكما إسان قوفني إسلام ما ديداني نبي ربي كجبسيساني آية ربي كجبسيساني آقبان إساني بد كن اللين قوف ما نكسيس إساني تكهي آقبان جارة خنال أكسي تتكين نانغن دوفير إساني غندر ربو قوو تاتي جيجا ولهم عذاب أليم إساني وذاب أكال لالسات هيد إساني في جرجة سببني كفر إساني دي. وان إسان كفرني ربي تأمنو دي داني نبي ربي تأمنو دي داني عذابني أكال لالسات هيد إساني في جرجة يو دنيا رتاتي بوجة موفي أجيفة مودة آخرت أمو إبدا جهنم فكين إساني أما اللي مثلهم كمثل الشيطان فكين إساني أكهم شيطانات جدا مثلهم لما كمثل الشيطان كجلوك لما تاكني أي مثل المنافقين فكيم منافق توتا ورا أمة يهودات إسن ولي للا هم تكاتل إنجن وإن كيس ست جدانيسون كيهودا للا رتكاتا كمثل الشيطان أكما شيطانات جدا فكيم شيطانات جدا شيطان كن كإنسي تموك جنة تمرتنو كيس مجرى إذ قال للإنسان كفر ويتكم ويتئن جرسان نمان إلما نمات كجرسان أبن في رياته أكفر ربي كيتبت كفري ويتجرين فلما كفر نمتج إني كفر جدين سن أمري إساتي في وان إني إتميت أي سيسان دقائي أكفر جدون كني أسلوب من ساتين جدك إن اللين أكات مدمتها سهي نمس السبيك را إتنام دبرسو بيكون جدان أكفري كلماتنا اللي تهوبات كلماتنا اللي تهوبات أك إت كفر سيسوني بيكيني شيطان صراط مستقيم كيف ستائي أك إت كراسن الرادة وني بيكا أسلوب إساسا إن كفر جديني فلما كفر وإت إني كفر قال إني بريء منك أنا سراك الكل إني أخاف الله أنا ربي صداد رب العالمين إني أخاف الله جدتون كنك أما صداك جباتي وصدا رباتي ميتي إذا كراد برسي ميتي إذا كراد برسي الرهجي كي أنا لك ربي صداد رب العالمين ربي وهم داكته ربي سجد دبنا كخنا تهاتي مثال لي وربني ندير اللي أنبي إثني ولي للا تولين جرينا جتين جر منافق توتاكم ويتجري لك هركن كنن جتين دبين للي تته إرى تخلي تهاتي إرى هفتي إن سلبتين جتا ديرت إسانغاتي ديرت قتمة جناني ربي جدا هيانا لب من انفتنا جيجو قفا ديك جر لب من انفتنا هيانا ميشاه كرني ايانا دنيا ديفن ايانا جيجو تديك مثال لشيطانا كني كغاف بدري أبي جهلي في ورئيس فكاتون أنا تلسني جراتي جبادا جرين وإذ زيان لهم الشيطان وعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم أرهما نم إسنر آن جر وإني جار لكم لا غالب لكم اليوم من الناس نمر إسن هنجفتهما تكان جرني نم إسن هنجفت جر أن اللين هما تكا وان إسن تيسو دا وان إسن غرغارو دا إسن ولين دا بدا إتسينا جده ويتسيسين غرنا غرسي متا نمر لفت قدهاري الرأتي ريسيت إني أرى ما لا ترو أنين كنوا نسنين أرجني أرجع جدين أمة ملائكة دا كوارين كتي أمة هروف خان أرجع متى الرغور خان أرجع إني أرى ما لا ترو أني وانسنين أرجني أرجع ريف متى أنا اتسين عن جنني لولا تناك يا مكر ديبا ننجروك لولي والسين حمي الوطيس أو إبدي للا ولدي إذا إبدي ولدي ولدي رادي من أجون إنجر أكاسي جلالي سيتي كيس منافق طورني كن إلي أمتك أنا للا جلانيني ويتدورا إسني ولي للا أري أمت هذا إسني ولي أري أمنا يو مرتي تك إسني تكودان هنكي بلو فلن جلينا ويتجلانين ويتدبين إسان قبطة جدي بكنا نبوت إساني دبان ربين كجيب إساني الرأسو قبان اللي تاتي لئن نخرجوا لا يخرجون معهم جدي ولئن قوتلوا لا ينصرونهم جدي اتكاكتت جرّكوني هن كجيبان جدي ربين منافقني ويتمرا كما كجيباتي واني منافقني كن كافر الربدا جلاني مالي كافر كفري إسابي إتت نفسي بنينا دير سان كفري إسابي إتت جت في الرأي كوني هو أسيسي ولي إنجرا ظاهرة كان شكلين ظاهرة كان أسي ولي إنجر إسلام فكاتي قلبين موأتش جرى ولي إنجر كان أكمت في الرأيت أكمت في الرأيت أكمت في الرأيت ست وحين ست قدم كان أغربين منافق ويت إرادبته أكملي بل إسي إرادبته سورة منافق أن واممت سورة المنافقون اللي كي ستبوته بك هندت ربين بك ميك آتمت اتكاكته شهادة جتون درا متان شيرا مالي وان أكادو كانت أرجن ويقين وان شكيه وين قبل جتون رامتي كان ربنا والله يشهد جدا والله يشهد إن المنافقين لكاذبون كان مرة جبسيون ربنا كان جدو واي منافق توتا كفريسان الربدا جتشا تاريكم إسلاما كي ستيو لالتان وان أمتا كافراتي ميت أمر أمان إسلاما دول الإسلام هندي منافقا ميدان دول منافقا دول الإسلاميان هندي ككفتي هركا كفر تي ديبيتي خرا منافق تو تاتي ميدان تير خرا منافق تو تاتي جبت دولة مر يو تاريخ ثاني لال حال فقطان أبكى حال منافق ما دانجر أتي ويتدبت واني أفانين دبت في واني قلبي ياد دليتو كتهو برباجيسا حاسو في ذلك التيمان تاني نما كان ويتي تدبت هما قلبي كيس سجلو تدبت يو كسين تهينوم ملتو منافق أمم كيس حال لتوك روين لتوك سكيس تأرغن مالي إذا حدث كذب يو هاتيني كيجي باجا يو وان حقيقان كامني وان سنة كاسي لك كاسيمت وفيسين كاسي نبيت يكين بيت لا أبدا ركون نم تتكن الراسي ترفت اللي انجر كيجيب سنر أما تتبرت اللي كبجان نما توكو وقاك أيو بيكم تأتي أبا في تبرت وان سنة كاس قوتي انقول سيتو جابسي اينا جابسي سيتو اكنا قوتي اينا قوتي نما كان أيو تتاتي حقيقان تلي بيسمتي أن ببرت تلي جارة ماتي ما لبي دبي نسان في يهدي جلنك دبي نسان في يشيك فانقف صراحة الصراحة صراحة يو سندف جهو علامة منافق مادا قروتا حجتت يو أسين كجبدي كجبني حران دانا تيها سويت ورا تراج الجيلم واني وري بكهند تنم قرتكون الرضواني واتي غافتاني سي هاسا سي سني هاسا ايرا سرا كتبني سي برا ديمن اتي كيجي باتون يوسو دري بات جي اتو كوجي على مغاني امال سي ديبني هاسا مسن سي هاسا سي سن ايسا بو داتي وان ني حقيقه كباتي ذاكره ديكي سنجير تو وان ني غافنا تا سي واي تكانا دبي كودن قاتا غرغل كي داك غاف درا تي هاسا يتر كيجي باتون كي بي كامي مخلوق انو اكنت فضيحات غداجر دو بربين كيس سرتي بيكو الذي لا تخفى عليه خافية وندو كتادك غيرت اللوكال ني كجيب دي اتدور تيسر قران ربي ورد رقاد بطر ربنا هاتاش دو بما جرت نسانسي فكان عاقبتهما فكان عاقبتهما انهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين فكان عاقبتهما بود إسال لماني تهجدا بود إسال لماني ته مالين أنهما في النار إسال لماني بدكيس ست تهونسون بود إسال لماني ته مالي فكان جدنا عاقبتا كانت خبر مقدم بود إساني تهنجد بود إساني ته بود إساني ته أنهما في النار خالدين جر سلمان إبدا كيسة أبدتهم بود إسان لماني فيه عاقبتهما كني خبر كان في جنة كان ناقصة تنصب الاسم ترفع الاسم وتنصب الخبر أنهما في النار جتون كن أن في ونسين اترد سين تكون وليت ديبيت اسمي سيتا اسمي اسي مؤخرتا كان بود إسال لماني تهي أنهما في النار إسال لمان إبدا كيسة تتهون إسال لمان كجنون كوني كامي شيطان تجا إسان جل سيفي ور إسان جل المطاع والمطيع المطاع تولجد أما المطيع تولجد كتولجد أنه إنسان لما قال له أكفر كفر هذا من هذا مطيع شيطان تيك أكفر جدينه مطاع إني تولي جدا ماذا إني تولي جدا ما أنهما عاقبتهما فكان عاقبتهما هما أنكو نير نفيدن شيطانا في إنسانا إن كفر يدي إنساني أنهما جرس اللمان في النار بدا كيسد خالدين في خالدين فيها مثنى عليك يا دار جرل الشوتي بدا كيسد أبتهن إني تولي جدي في خاتولي جدي من لين ما نملم قفا لما ندبتاري جنسي دا وندبتاني جنسي دا كدبتاني كاتيتي جلسلي كاتيتي جلسلي غارة جلسلي بدتي غموجيتي كيني جلسلي مرتنو والمانا كيرا كاتناف جنسي رادو باتي جو غوصتو غوصما تو رادو باتي غوصما ناما تهي جتشودا رادو باتي فيها فيك نمالف لما ديبي سجنان توكيد ما في ديبي سجان أنهما في النار جنة أما اللي خالدين فيها جدا فيها أن تراتو سلا الرأي ما جيت كانت قد ججبت سماف ديبس وذلك جزاء الظالمين أكي أما دبت مسون قريت شور لبو في ميل ايتي جدا دناني ظالم توتا ور أمر ربي دي أمر شيطانا تولي جدي أكا كان يجا مار جري ويت شيطان كفر جئن كفر سوني ما جئتو مانا ظالم جئتو ظالم توتا جئتو ظالم توتا ظالم توتا جئتو كوني مانا شركي تتفسرمون نجرا حديثة كيستو رفاجر كان افجئتو إن الشركة لظلم عظيم ظلم عظيم مارة حكم أكفر جنان كفر جنكوني ظالمين نسي أرى لبو في ميدو ما سياق فامتي يجا معنى شركي كفري من لا إرابه دوبا كانت تهانسي حال لمنافقة أكنا بيخان ونجرقا كان في ستي حال لمنافقة أكنا حال لمنافقة وان إني دبت أغامتي منافقتون بشهادة الله عز وجل من فوق سبع سماوات كاذبين كلهم كجبتو تمرتي ثاني كفرين أكجرتو مؤمناني صداتي أرليتو مجرتي يعني أكس لا جركم مرتي سيته ولي أكي واهركا قبل لي ميشا دادركا قبل لي سيته ولي كتمتو جري سيتي بوسو تكوتي ورك مسلم تكوت قواتا كنكم نكاي سيريس على كل حال ايمان ندعو خناتو ومراجيس يا رب ايمانك انا ايمان اجرت يا رب نوديس ايمان لام شو خنا متي لام شو مان كنو بوف دي ماي نسونو دوبا كانت عن سير ربين اكنم افيادت أكنمني مي مالك سجرا أفين جدء أف غافت أف حساب أسيتنو يا دكتور يا أيها الذين آمنوا يا ور إيمان دوغا ربي تأمنتني هو اتقوا الله ربي في سنصداء داجا وان دلقا جدا دلقا وان الرافقا داجا الرافقا دا ولتنظر نفس ما قدمت لغد حالالت لبون خندنو متامتت ما قدمت لغد وان بروف دبرتي وان بروف الكايت غد يمكن القيامة وان قيا قياماتي بالكايت أكما برون تنوان أتبيت كيست بيودا قياما لين بيودا اقتربت الساعة يا رب اقتربت بيات جد أنا والساعة كهاتين جد مره بروم يجد برون كوني قيامات يجنسيتي وكنا جديوامي جد نفسي تنما نكرا قد جنان لبون هندنو أنو ما قجدتو لبو هندا كدبين كن لقبو حالال تو شفت لبو تو متامتت ما اللالتي ما قدمت لغدن وان بروف دبر خد أسر راديمو في ديما قلان أني هركاك أبو هدم غايا جتا حالال تو واتقوا الله أما لربك سنصدات وان دلقا جران دلقا وان الرافقات اجان رافقات دا ان الله خبير بما تعملون ربي نكا وان اسن دلق دنبه كادا سنرت جزائي سنفقل وان جزاء الرد اسنيقال كان تقوى هاتات ربي صدار دائكا اتقوا الله يجيو كان مالف لما ديب سجنان دبين اكايا اتشيس هذا امر تقوى داكن ججا داف ججبه سوداف لما ديب سجنان تقامو دبين كن اداني كدرا كيستي وان بروف دبر فتن لالت ججا داف تقوى ولين دبتي namtiji mal ol kaya deka bajacha kalamata ammo hisab ni sanirati rufarabbin himbe kayachun kuni mal jachu kenna isin hisaba jachu kenna hisaba kanatille taqwa barbaachi sa wan ol kaya tenille taqwa barbaachi ka dubbin kun kayatte addan jira kanal taqwan thadura wan ol kaya tan irradu batti kalamata wan irrati hisaban hisaba man irradu batti akkanatte addan ne gorajan توكيد وجبان الله أكا كان نورامك تقوى ججبادا تقوى غلاق رداجت ولا تكونوا كالذين نسوا الله انتهينا إسنينكم أكا ورى دقتين تهينا نسوا الله ربي كدقتا نسوا توحيد الله توحيد ربي كدقتا نسوا عبادة الله عبادة ربي أكبر دكتيسا ننتهينا فأنساهم كرب نسان الرامفجيس دوبا جزاء ونسان دلغني أنفسهم لبو إساني كإسان الرامفجيس فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم إسان دبني جنة ربي لين قلبي إساني دفسيت إسان أف الرامفجيس وانبروف تولو دلغتو دبن أولئك هم الفاسقون ور أكسيسون ور قرار ربي إرى به أكسي تبيك هاجدا كم ور عبادة ربي دقسي جزاة ربي اللي نسان أخدق تشيسون ور قرار ربي إرى به أكسي تبيك هاجدا لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة دوبك والإنكتا يور إبداتي في وأصحاب الجنة ور جنة والإنكتا وانجدا أصحاب الجنة هم الفائزون ور جنتا سن إسان إسان مجد ملكاه ور أكام ملكاه وان برباد أرغته وان صدات جلابه إسان مجد هم جدتو كانتو كينا إن أصحاب الجنة جدبو دا هم الفائزون يجون كوني لمن فتل تيانين همي كان إن ماليك دفا دبي كان اختصاص إسان إسان ما قف أكوان جدي إسان ما قف ور ملكاه ماليه ور جنتا وان صدات مر جلابه وان سلا قلب نساني يد ارغت جچا نم جنت ارغت ور اكسي ربنا هاتاسو دوبا كن كيستي ور في بداتي في ور جنتا ولنقطا هجر جنان الامام الشافعي رحمه الله عليه ايان نتوني كاسر ذمي ينتهينا ذمي ينوته تبينا إسلام زمي جيجون كوالي غلطي قداني والي غلطي دا والي انجر انججا دا إسا تهينا كوالي غلطي انجر تهينا يوك إسلام نيس أجي ستاتي نمني مسلمة إسا فين أجي فمو مال جنان ربي والنكتا انجره أكمي تول كتا يسيني إسا مسلمة أجي فمو مسلمة كافرة فين أجي فمو يا. أصحاب النار إن ورقفر أصحاب الجنة ورأمن ورأمن يفي ورقفر ولن كتاو يقرد دين جدي كن سني في نجي فمجري أسر استنبات أول أجائب براء استنبان علماء دوبة نسيقة كانت تنود آمي ربي ولن كتا هنججو كان رئاية هدو كيسة تنود بطا نتي ور بدي مجرم توت واك ور غاري داني غونا غونا يا ربي اسيت ابمس قرانا كان حق اني غو نغتيسا لو انزلنا هذا القران قرانا كان اصوبو فنيجا على جبل غاررت اصوبو فنيجا اك شنيت اكلي تيغون كانت اكلي تيغون اصو غاررت بوفني اكنت فسر كتابات اكلي تيغرو في تيغو دبو نياكيس أقل إليه تقول أوبات ربين أكا إتئني صداتني بيكا أقل إن شرقيمي تربين سنرابيكو دا مخلوقات إساكا نكا تقومي ستو بيكا وسو كتابك انا قرانك انا بوفني على جبل غاررتي وسو بوفني جبين اساك انا اولين قدين اساك انا اولين غار ما هغنا غو كان اكت جباتو كان اسافنا والكنايو كبن كولت دي ان كان لرايته خاشعا اسسلاني غرت جدا والله ني غرت يجا مال غارت ني غرت خاشعا جچون اي متذللا غچطا غلاها غدي غدتا تهو غرت جدا قدنا قران ربي سنيف متصدعا كببك قته دغرت جدا من خشيه الله صدا رب الله قران كان كيس وعدي وعيده تجرا يود كان دليدن اكن سينيغونا يوانا كان دليدن اكن سينغونا يچو تجرا واي جنته تي عذاب دبته تجرا كان فيچ صدا ربي ارا سلا غدي غدته كببك قته غرت جدا وانغورتي سكيت سجيرو لولا سكيت سجيرو كان هوندا بيكي غرو شرتي موفني اشين رتي بوفني قلبين تسنتون امو تغاير رججباتي قلبين تسنتون سلا كغار اشين رجبا اكستهو قلبين تسنتون قران نكوني غدي قبسون دند نيجو قران سلا غار جفس kasami fidachin kun marti oso dage tebi bai kesi layatu qalbin te sani sahim bai kenyata irala hata hu awwalin namniku wa tilka al-amthalu nadribuha lin-nas fakin amma dubbanne kuni ka qur'ana gararratti bu'e akkayni tahu isini fimne jenne kuni fakin kun nadribuha lin-nasi نما فدوي نجل الله يتفكرون مكسان قدين تلني ادا قرانا كناف قد يقو قبنا قرانا كناف دوي قبنا جچان سودان قلبين تي نغچرتي اجي تي نبوت تي قلبين تي نرفتي جچو قبدي جچو كنا اكيسن الرابيتني غرفمتني تين تلتني بجا مؤمن تو حقيقه ربنا يتدبتو انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم قلب نسان نسودات جدا وإذا تليت عليهم آياته يو آيان نساء الرد كرامت أمهم زادتهم إيمانا إيمان نساني بداتي يا رب ورسنا يا رب نتاس إيمان نساني بداتي جدا ماليف قلب نساني كجب تأرغم صدات تأرغم كوني ويتا نمن إساني الرد كرأي آياني توليت عليهم جلال يوء في قرآن هو أكم هاتان كويتا نمن كرأي أكسيت قلبين إساني لافت سنرى لافت ججا سربنا كيت صفات إساني سقرس فشني يقدب تبودا ممنتوت حقيقة أولئك هم المؤمنون حقا جري رقابه ممنتون رقا ممنتوتا ور أكسيت ججا مار نقصيد إيمانك كيس جراتو لا سن إيمانك إنك سجرات إيمانك إن دباته قرآن مقرات قرئن سرت أفلال يجا يو قرآن تأثير ستن قبان يو قرآن قلبين تويت سقرات قلبين سنجبن إسقرأوا في وان برا وسابي قرأوا لين تقوم يوزت تهي خطر قدك سجرت ورق رسالة توبة ربي لين توبة رتليب ربنا تاسس هو الله لا إله إلا هو الله إني قبر ما دقاتي إني أكسيت مثال سيني قول يسون إني أكسن سنتها سوكوني الله الذي لا إله إلا هو قبر ما دقاك قبر ما هكأن قبر مسملين جير رجل هكأن قبر ما نسمكو فكتاه عالم الغيب إني أمس بيكا وأن مرة فقاتيتي في والشهادة وأن ما برجلوتي وأن بيكم في ساسر فقاتي اللي إسر وأن فقاتي نجو بيكا دين غيب وأن بيكم في سا مخلوق الرافقاتي وأن بيكم في سا مخلوق الرافقاتي اللي ربيني بيكا وأن بيكم في سا برجلو شهادة اللي ربيني ما بيكا فنمرتنو بكم سرد إرّا فقون جرو جتّا دوبا ما جرتني تانسي أكنتي صداقي صدا أولين عالم الغيب والشهادة جتّان كون صداقي صدا أولين كيف تجرو صداقي سمال تكيف تجرا يو ربي وان سر رافق آتل لي بيك وان سر تدي آتل لي ربي يو بيك كما تكا كتن ران روكان نيو تهي قلبين سي صدات تكا اك او قدو تي بيك جيتا اكا سينا هو الرحمن الرحيم جا اني الرحمن ذو الرحمة الواسعة كرحمن نئساء اكام بلات آتي كرحمة نئساء غضب إساء دور دبرت جيتا ذو الرحمة الواسعة رحمن جدو كرحمن نئساء أكام بلا الرحيم ذو الرحمة الواسعة كرحمن نئساء قمروت إساة تبيتو جدو كدراما النهيمة رب أبا رحمته نهيمة رحمة دانغان قبنك أباتاته إساة نهيمة رحيم مو رحمتك أبو سن أبا فده ويتفده حق فده رحمتك في نهيمة رحيم جتون ذو الرحمة الواصلة فقبروت إسات التقيت تجتا وكانابو وكان بالمؤمنين رحيما ونجدوف كان ويس رحيم دبته قبروت إسات التأجيد عباد إسات التأجيد جتا هو الله ربين أما اللي إسا قبر ما هك آساني جدا الذي لا إله إلا هو كجبرمان هكأن جبر مخبرا إسمال إنجيل فن أما الله تبيك تجبسه وما عبودان بكمرته الدماء تجرتوف وأن جبر مكون هند أران جبر مملك هكأن جبر منجرو بيك هاجة كانوا بيجيزو إرد الدبي إرد الدبي أكاد بين قرنا ما كان قديسين تقول ولاف إرد الدبي نهيم إن جبر ما رقاتي الله جتون المعبود بحق حقاً قبرما يجا لا إله قبرمان حقاً قبرم تكو اللي ننجر إلا هو إسا قفم علي يجا كن نفي في صفات فكيسا قبر وأن نفي يومالي قبروني قبرمان تكو اللي نقبرمو سن حقاً قرأة يجا حقا قرأة أمو رب ما تكو يجا معنى استحقاق يجا قبرمان قوتو له ورّي قبّرمان لكويس إساة قولمان نمن اللي قبّرمي ملايثان قبّرمت جنين قبّرمت مقالقان قبّرمي جرا أكي قبّرمي كون هند هل يستحقون الجواب لا ما يستحقون الإبادة إبادة حق أنقرأتا ججا حق أنقرأتا ربنا سبحانه وتعالى إسو مقفة قبّرمو حق أنقرأتا الملك إن سن موتي دجدا موتي موتو تمراتي تكا المالك هن رفتا واهن ذاتي الذي ملك كل شيء كواهن دهن رفتي مرتي هن رورا إساتات مالك يوم الدين هن رفتا قويا دنانا قويا جزا كتاهي مالك الناس هن رفتا نما كتاهي إني موتي دليدا هن رفتا دليدا مرتي مخلوقة كنا موت ما يساج على جيران إشهد أمري إساني كلا قد شهد القدوس وان إسان هم اللي وان إرقوته هندر راقل قلا وعدين السلام إني نقه أمس سلام جيتون كل نقصي إرى نقه جيتون تلي فسرمي أي ذو السلام صاحب نجاحي من كل نفس وان ارؤته مرر صاحب نجاحي تكا السالم من كل عيب جيتو كانت اللي فسرامي كل عيب را نجاب هذا السلام جيتو كان نجا كان ما بقول جيتو تلي فسرامي كقيامتي نمرت سلامته قبروت إسا سلامتو يجور رد الله فسرمي كانما رتو آياني مجير المؤمن duga omsa kata ye gabrota isa ka duga omsu jecha almu'min jechun ka gabrota isa duga omsu ambiyota isa waan isaan ummatatti geessan kana itti geessan gabroon ambiyoonni kiyya rusultoonni kiyya waan an geessaa jedheen san geessan jedhee ka isaan duga oomsu takka mucjizaa zaahiraa isaaniif kennee ka isaan duga oomsu nabiyyummaan isaanii dhugaa tahuu ka mul'isuuf jechu akka asaa muusaadhaaf kennee ittiin erguu san fa'a mucjiza kennee fi kanaan dhuga oomse nabiyyii dhugaa tahuu isaa kanaan mul'ise rabbiin المؤمن جتشو كان أكما سن هو واهب الأمن لعباده جتشو تيور فسر اللي نجرا كان جها قبروت إساتي في كن جتشو تي كان جها قبروت إساتي في كن جتشو تي اللي فسر نجرا كل مرتنو هم ربين كن وصفهمون المهيمن مهيمن جتشون irratti ol tahee dalagaa isaanii hunda quba qabu katiisu jecha ee irra dhiibu alaa amaali cibaadihi akkaantii isaa ka tahe dalagaa gabroota isaa akkaan katiisu jechu heymanaan irratti sulxaa qabaatu tasalluxa irratti tahu irratti ol tahee irra aanee dalagaa gabroota isaa hunda ka beeku alcaziizu hinjifata katahe haaloo bahuu keessatti ka hinjifatu jecha ka abbaa fedherraa akka fedhetti gadoo bahuu danda'u jechu aljabbaaru jabbaar jechaan aljabbaaru ligayrihi calaa muraadihi jechutilee fassarame waan isa malee jiru akka ufii fedhe dalagutti ka isaan dirqu jecha yoo rabbin akkana godh isiin jedhe diduu hin dandeetu jabbaar takka abdallah ibn abbas fa al azim jadi fasaru lan nijra gudda huma isat tinqit toy neja ada kana fu akana god yo sinje de godu male ati amri bira dadab gudde ne sha kana abjeja kana al jabbar alladhi qahara bi jabarutihi kull shay wa kitab kasi kun li jaru hakana jabo misa sani guddin isaa sanii waa hunda butuchee ka uf jala dachaase jechuu ka humaa amrii isaa jala harka bahu hin dandeenye almutakabbir boonaa ka tahe jecha inni waan gabroota isaa kanaaf kenne gabroota isaa kana akkanatti ergee nagabbaraa jedheeni boonaa ka tahe jecha akka mutakabbir jechuudha akka jabbaar jechuudha sifa makhluuqaa keessatti faaruu miti sifa makhluuqaa keessatti faaruudhaa miti sifa arrabaati sifa rabbii keessatti ammoo sifa faaruuti sifa rabbii keessatti sifa faaruuti mutakabbir tahuun jabbaar tahuun sifa rabbii keessatti sifa faaruuti waan rabbiin ittiin himamu keessatti sifa faaruuti walaakin makhluuqni saniin hin wasafamu makhluuqni saniin himamuun hin tahu yoo ittiin himame ammoo sifa arrabaati makhluuqa keessatti subhaanallaahi ammaa yushrikuun qulqullummaan tama isaati jedha waan irruu tahe mararraa qulqullaahuun huma isaati qulqullaahi ka rabbiin kenna sun gabbaramaan haqaa sun qulqullaahi ammaa yushrikuun waan warri rabbitti waahila godhu isaan himurraa qulqullaahi jecha ilma qaba ka jedhaniin rabbiin irraa qulqullaa'e jaartii qaba ka jedhaniin rabbiin irraa qulqullaa'e waahila shariika qaba ka jedhaniin rabbiin irraa qulqullaa'e jechuu subhaanallaahi ammaa yushrikuun waan isaan itti waahila godhaniin irraa rabbiin qulqullaa'e qulqullummaan ta isaati jechuu huwa allaahu alkhaaliqu inni ammallee gabbaramaa haqaan gabbaramaa alkhaaliqu uumaa ka tahecha ka uume albaari'u ka uume jecha makunis almusawwiru ka uume jecha makunis keessatti yoo adda addatti dubbatante martinuu bakka uumaadhaa qabatuu ni dandeetti jea isuma uume jenne wayta wal bira dhufte kana xiqqo addaan qaqqabna jeanne alkhaaliqu jechuun almuqaddiru وما سن أكنت أومجتها كغوريتها إذا أراد شيئا وان تكيوف الربين كن جنانيمي أك إني تتهو في إثان تدبير قدون خالق جتشو كانتو بكسان قبط جان بداية إساتي الباري جتشو نمو وان سن ذات إسي أرغمسيسون باري أوما جتش على غير مثال سابق فكي كان دورا الدبري وهر على اللتيقود ومالتي أكانو متي وان سن أرغمسيس وان أرغمسيس جلسان حيوانة هنا نامة هنا جنة هنا ملائكة هنا وان براتو تهينا وان ارغمسيس جلسان المصور جتون امو وان اصلي سي ارغمسيس صفات اتي تقولو جدان وان لوكلام اندي ميوتا تي لوكلام اتي قد كافور اندي ميوتا تي كديبان دي ميوتا تي كجهان دي ميوتا تي اكنتي صورة اتي قدون كوني كوني مصور جاما جان مصورين كمال تهري ارى وان اصلين امم سنتي صفات وهي قد وان اني انبر راد دورون جتو وان اني امتا كان راد دورون اتقرون مصور جلال باري جاچو مال تهره اصلي وان سني ارغم سيسو خالق جاچو مال تهره اكسي تيغوت آسن يادو ساتي جاچا مشيئة ساتي اكسي لوبا ويتا كان ماره معنى مراتو اوما جاچا ويتا قبا بهي قالب وان جنسا مار اسمتا قباتا اسيسا اكسي تشده اكنات ارغم سيسا جاچو سياده أكياد سنت أرغم سيسو ربي تكو تحمل انجر تيان أتي وان تكو أكنات تكو رأيت سيدي ديوان نسون أك أتي إنكو رجل تسان سيتهو جدي حمل الإنساني ما تمنى وان نيني فرد مرمى ساتاها سلا إن ديم تيف إن ديم كناف ماري ربي وان أكنات تهنكو رجل تسان كل قسمت تكو إسا حمل يكوني سيهم أقلوكا كيستن أرغم جان له الأسماء الحسنى مقادن أكانغاري تاتسون إسوما قفاهي جدا مقادن أكانغاري تاتسون إسوما قفاهي مقادن ربي أكما يروا إدو رادو بانو أسماء الله تعالى أسماء وأوصاف أسماء الله تعالى أسماء وأوصاف مقادن ربي مقاين اتوا مملدا مقاتهون اسمين ما دل على المسمى ومسمى سنرت قديس مقا اسات تربين اتوا مم اوصاف جتون مو وني مقان سن اتقاجل جيتو معنان مقان سن اتقاجل كلن سي ربي كيناتي معنان ان اتقاجل كلن سفر ربي كينات وان ربي كينات يمين مخالب يو جنة اسمي ذا مقايسات خلقي سن اكسبت ارغمسيسون وان معنى خالب جيشون ردك اجيل جسان اكسبت ارغمسيسون سفر ربي كينات كنافو اسماء صفات ربي تبت امانون بابا اكيدا كيست واجب ويتجدا مقايسا خالب جيشون لي بيت سبت اسا خلقي ذا وقومو جيشون لي بيت وان اسين اترارات اللي بيقول جان وان اسين اترارات اللي بيقول وإذا كان جنو مال مقا كان واللبو تجيرا اي مقا كان واللبو تجيرا نمتكو مقا صالح جتي واتبارت صالح جتي مقا واتبارت ما دي معنى نسا غاري جتشو طيب نمني سن غاري تهوني لزما مقا كان الرام اللزم نمني سن إر بدا نما تهوني مالا أكما مقام سن اتقاج إلتو سالي سن إلي تهوني مالا كن اللزم سن إر نما تقو يوم متعب جتة متعب جتة نكما أنا هاتي دمال جتة دي باجة جتة خنا مرة كسوة جتة إني سن نما أكانغاري تهوني مالا مارة مقافي معنا ولي تيران كبوك مخلوقا في ستي جتة خنافو مقا ربي غراغرم من مقا مخلوقا سن إني كبو أسماء الله تعالى أسماء وأوصاف أسماء وأوصاف ما قاعدنا إتيامنا أكأن بمقا إساوة كتواكنا ومعنا مقانس إردتك أجيل شل ربين كأن أك إساملت تكابا أك إساملت تكابا كمخلوقات كوالنفكان نججا كمخلوقات كوالنفكان يسبح له ما في السماوات والأرض دوبا ربي تنقل كل سجد وان سميك ساتي في وان دجك سالي نقل كل سجد جلقبا سورة كيسات اللي سبح لله ما في السماوات وما في الأرض جديد التراكاس ما لكي تبوسي أستيس يسبح له ما في السماوات والأرض وان سميك ساهم دافي وان دجك ساهم بربي تنقل كل سجد وان سانهم مال الراجج ما ريكنا يتون maqaadhaan asitti dubbatame kun hundi wanni inni irratti qajeelchu akka dhageette kana akka kanaan warri samii keessaatii fi dachii keessaallee qulqullummaa isaa kana beekanii qulqulleessan jecha inni naqsii hundarra ir'uu hundarra qulqulluu tahuu kana beekaniif qulqulleessan wahuwa alaziizu inni jajjabticha homaa isan hin jifanne alhakiimu وجزا وهند بك اسيد عمل توكا وجه مرهيتو بك اسيد عمل توكا وربي بكتك كاي اسيب مال تجريت اني كاي بكان فددو في مهندس ني فددو في بروفيسور فددو في بكتان الرب بكتان ويا كجد انجرو جيت حكيم جيتون كما رافو لمي وانسا اكان تلچني وانسا كايو لايچا سبحان ربي كينا تي بسماني سالي أكاكانا مكاني سا ميكا تنو دبتامي مكا سغل تمي سغل دبتامي مكا سغل تمي سغل قفك أبجتشو مثي مانان كانا مكا سغل تمي سغل قفك أبجتشو سنتهي مكا ربي كينا اسمت بيتاغته سغل تمي سغل انسون كيسانو دبتامي ورا مقاسن اللي بيك مقاسن وان اسين الرتك اجيل شتو اللي بيك اتي اماني آخرتي جزاوان سني ارغتيك مدور ابن هاتاجسو درسين كينا سرت الابتا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته